15 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا ومرحبا يا مرحبا. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. هنا فضل دكتور ذكر قصة إبراهيم في موضوع تحطيم الأصنام ومحاورته ودعوته لأهله وقومه. القصة دي مش موجودة في الكتاب المقدس، ولكن اللي موجود في الكتاب المقدس ذكر إبراهيم أو أبرام ذكر حوالي 215 مرة، وفي يعتبر في كل المواضع اللي ذكر فيها إبراهيم كل القصة بتاعته أو كل حياته تدور حول الأرض والملك، ويعني يتشاكل مع حد، يعمل مشكلة هنا، يسوي حاجة هنا. إنما الرسالة بتاعت التوحيد ورسالة الأنبياء والمرسلين مش موجودة خالص في حياة إبراهيم. ليه الوضع ده موجود في الكتاب المقدس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن الهدف من الرسالة اللي أرسلها ربنا سبحانه وتعالى تصل للناس عن طريق جميع الأنبياء، وكمان أبو الأنبياء إبراهيم، اتغيرت. هم في الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو الجديد، لو قلت اليهود اللي لا يؤمنوا بالعهد الجديد فاليهود حرفوا الكتاب في عهده القديم، نعم، الذي يؤمنون به إلى السعي إلى ملك وهيمنة على العالم. من بعد عصر سليمان الانحراف تم على إن سليمان هيمن على العالم، يبقى الهيمنة على العالم هي أساس الدين عندهم. نعم. فربطوا الدين بالملك. يعني إذا ما سيطرش على العالم ما يبقاش دين. الفكرة أصلا يهودية. ليه؟ هو معتقد أنه سليمان ربنا سخر له الدنيا بحيث وهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. نعم. الأمر كان ابتلاء لسليمان ونجح سليمان، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم. فمن جهة الملك والهيمنة والسيطرة على العالم زللها هذه الدنيا لله عز وجل. هم بقى قالوا لا، احنا نمسك الملك والعالم ويبقى في ايدينا وهو ده الدين. فاليهود ربطوا الدين بالملك، فاصبحت الصورة اللي بيسعى إليها اليهود رفعة الجنس اليهودي على إنه ملكي. نسبة لداود وإيه وسليمان. فهدفهم كله في الحياة الهيكل وبناء الهيكل وداود سليمان. نعم. وإعادة الهيكل وما الهيكل ده شغل اليهود. نعم. أنت شايف في العالم كله دلوقتي غير الهيكل والسعي إلى أساليب خبيثة لكي يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل. هذا كل اللي بيسعى إليه اليهود عشان يسيطروا على العالم. طب والنصارى بقى؟ النصارى طلعوا في فكرة خبيثة جاء بها هذا المسمى شاول أو بولس، وزعم إن المسألة مسألة خطيئة وما خطيئة، وآدم أكل من الشجرة والرب نزل بنفسه علشان يفدي الخلائق وصلب نفسه وعمل نفسه مش عارف عيل صغير والأشياء، الفكرة الخبيثة اللي جاءت ضيعت إيه الرسالة. واتفقت مع اليهود في مسألة الهيمنة والملك وإن هم اللي هيمسكوا في العالم لما يجي المسيح المخلص، على اعتبار إن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان. استغلها شاول أو بولس استغلالا جيدا في إن المسيح هينزل يهيمن على العالم. فاتفقت اليهودية مع النصرانية المنحرفة، يهودية منحرفة ونصرانية منحرفة، على الاتفاق بين الصهيونية والنصرانية. نعم. اللي هي الآن بتسعى للهيمنة على العالم كله، أو زي ما تقول يعني أصبحت الآن خيرات العالم تقريبا في ايديهم، والامور دي بيتحكموا فيها في المسلمين وبيحاولوا تضييع الاسلام، لان هو اللي كشفه. ما هو القران جه، احنا لما نرجع لقصة ابراهيم عليه السلام في القران، في كل موضع ربنا يذكر فيه ابراهيم يبقى العله في ان ابراهيم هو خليل الله وهو ابو الانبياء، وان هو دعا الى سلسله النبوه كلها جاءت على نفس منهجه، لان منهجه بناه على توحيد الله عز وجل الحنيفيه السبعه وعدم الشرك. فالايات عندنا بتركز على الرساله الفعليه اللي جيبها ابراهيم، هم ركزوا على حاجات تانية منحرفة غيروا فيها الوضع ودمروا فيها المنهج. فالآيات بتعيد النظر تاني، تقول لهم لا، بتصلح الأمور المعوجة، بتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والرسول قال هم اليهود والنصارى. فلما تقرأ بقى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، إيه اللي بتعملوا ده؟ إيه الشرك ده؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. القصة حذفوها من الكتاب المقدس، فوصلت الجرأة إن هم يحذفوا هذا الكلام وهذه القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى قصها على إن دي اللي حصل. وإن إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. ما هو برضو اللي حيقعد قدام الصليب واللي متعلق على الصليب، في إله يتعمل في كده؟ لا. في إله يتصلب ودق المسامير في الجليب بالشكل ده؟ أبدا. وإذا كان هو نفسه ربنا اللي بيمثل على الناس إن هو مات وهو حي كده وكده، يعني دق يا جماعه المسامير في رجلي او انا هعمل نفسي ميت 3 ايام وانتوا تروحوا تدوروا عليا في القبر ما تلاقونيش، ايه ده؟ تمثيليه. نعم. فلو قلت ان هو الله هتبقى تمثيليه، ولو قلت ابن ربنا اللي بعته وربنا سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت وده ابنه، اخبرك ازاي حتى ازاي يسيب ابنه يتعمل في كده؟ نعم. يعني ماشي، هتيجي في دماغ حد، فالناس هتبص على الصليب تقول ايه ده؟ القصة دي هتفكرهم بالوضع ده. ما هو إبراهيم عليه السلام حط من الأصنام، فلو واحد تجرأ بقى وقام جاي على الصليب ده، أخي بالك إزاي؟ والصنم اللي عليه زي ما عمل مثلا الجماعة البروتستانت أو بعض الإنجليين، جم مسكوا الصنم بتاع مريم ونزلوا فيها ضرب لغاية ما حطموها وهشموها. أو الصنم بتاع عيسى، بقول لك لا احنا عايزين بس صليب من غير ايه؟ صنم. طب وايه لازمه الصليب والصنم؟ اخي بالك ازاي؟ ما هو نفسه صنم. هو نفسه وثن يعني. نعم. قال هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. احنا طلعنا على دين وثني، دين الاباء والاجداد. طلعنا على الصليب، لقينا الصليب موجود فقدسناه. خلاص فعبدناه. انما هتقول لي بقى دين ابراهيم لا، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نعم. ابراهيم لا يعرف الشرك. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. وصف معنى الربوبيه كما وصفها موسى لفرعون. نعم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو هنا إبراهيم بيقول نفس اللي قاله موسى أبوه. وموسى متبع لإبراهيم. الذي خلقني فهو يهدي. الربوبية قائمة على الخلق والتدبير. وده اللي قاله النبي عليه السلام للناس كلها. ونقل كلام الله بأمان، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى الخلق والهداية الكونية في التدبير الكوني قالها محمد صلى الله عليه وسلم وقالها موسى وقالها إبراهيم. إنما التانيين لا، ما قالوش كده. الذي خلقني فهو إيه؟ يهدين. ده كلام إبراهيم. خلق فهو الخالق، وهدى فهو الهادي، والهادي اسم مقيد والخالق اسم مطلق. نعم. والذي هو يطعمني ويسقين. فنسب الإطعام لسائر الخلق إلى خالقهم والذي أطعمهم وأطعم إبراهيم، فقول هو اللي هو اللي بيأكلني. الذي هو يطعمني ويسقين، أطعم إطعاما فهو المطعم، والمطعم ليس من أسمائي ولكن إطعام وصف فعله. ويسقين سقى سقيا، السقيا وصف فعله، والساقي ليس من أسماء. نعم. وإذا مرضت فهو يشفين. ها، فهنا أفرض الله عز وجل بالتوحيد. وشكر الله عز وجل بنسبة النعمة إلى مالكها وإلى صاحبها. وإذا مرضت فهو إيه؟ يشفين. مش عمل ترنيمة. لا، ما عملش ترنيمة، ده كلام واضح أهو. نعم. الكلام نفسه في التغني بالقرآن. نعم. لما تقرأ الآيات مرتلة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. شايف ال هو جه الكلام تتغنى به بقراءته. نعم. وهكذا كان كلام داود عليه السلام. مش تقولي ترنيمة، الترنيمة ده معناه ان واحد قاعد بيطبل، واحد مسك عود وقاعد بيعزف، اخبرك ازاي. نعم. فاهتموا بالعود بالطبلة وسابوا الكلام. صحيح. لان الكلام نفسه ما مش نافع، ما فيش الكلام. نعم. نعم. وهو الذي يطعمني، والذي هو يطعمني ايه؟ ويسقين. واذا مرضت فهو يشفين. الشافي اسم من اسماء الله المطلقه. نعم. وهو اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام: اذهب الباس رب الناس، اشفي وانت الشافي. انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر ايه؟ سقما. سقما. نعم. فالشافي من اسماء الله الحسنى، والشفاء وصف فعله، وشفى فعله. نعم. والذي يميتني ثم يحيين. الإماتة وصف فعله، والمميت ليس من أسمائه ولا يجوز تسمية الله به. ثم يحيين، الإحياء وصف فعله، والمحيي من أسمائه المقيدة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه هو اللي بيرجع إليه في طلب المغفرة. نعم. وغفران الذنب اللي يقترف الإنسان، على اعتبار أنه إنسان، وكل إنسان الخطأ وارد عنده، كل ابن آدم إيه؟ خطاء. يغفر لي خطيئتي، المغفرة وصف فعله. أيوة. والغفور والغفار من أسمائه المطلقة. المطلقة. نعم. نعم. الغفور والغفار. وغافر الذنب اسم مقيد. وغافر الذنب اسم مقيد، أحسنت. نعم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فعل دعاء. وهب، الواهب ليس من أسمائه، والوهب وصف فعله، والوهاب اسم مطلق من أسماء الحسنى. نعم. رب هب لي حكما يعني علما. مقصود بالحكم هنا مش إن إبراهيم يعني هيبقى ملك أو ما شابه ذلك يعني. لا، المقصود الحكم والحكمة في القول والفعل والتوجيه للآخرين. المقصود بالحكم هنا برضو أحكام الشرعية التكليفية اللي ربنا جعلها قدوة للناس بسبب إبراهيم. نعم. من خلال إقامة شريعة الحج وقيام البيت الحرام، والناس كلها استجابت له. وألحقني بالصالحين، دعاء برضه. ألحقه إلحاقا فهو الملحق، الإلحاق هي بوصف فعله، وألحق فعله، والملحق ليس من أسمائه. نعم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق اللي موجود في الآخرين ده مترتب على ان كلام ابراهيم عليه السلام يكرر الى يوم القيامه. فاللي احنا بنقوله دلوقتي هو كلام مين؟ ابراهيم. فهذا لسانه لسان الصدق الذي يستمر الى قيام الساعه. حتى ذكر ابراهيم والصلاه على ابراهيم مش هيدخل فيها برضه؟ هيدخل فيها كل ما يتعلق بابراهيم عليه السلام مما جاء في الاسلام. نعم. داخل في قوله واجعل لي لسان صدق في الاخرين، بل يدخل فيها مبعث النبي عليه الصلاه والسلام من احفاد ابراهيم عليه السلام. نعم. فلسان الصدق هنا هو النبي عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. يعني دعوه جامعه مانعه. جامعه مانعه. نعم. وده فعل دعاء جعل الجاعل اسم الاسماء المقيده والجعل وصف فعلي. نعم. واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم. وطبعا وقد كان ابراهيم مسار الانبياء في الفردوس الاعلى. نعم. ورثوا الجنه بسبب اعراض الكافرين. من معنى الوراثة، ورثوا الجنة فيها البقاء الدائم. لأن الجنة معدة لهم منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض. نعم. فكل واحد له ميراث. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. دعاء بالمغفرة لأبيه لم يستجب له الحق سبحانه وتعالى فيه، ونهاه عنه. ونهاه عنه. نعم. لأن ده كان عن موعدة. سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعم. فربنا ذكر إن ده كان بسبب إن أبوه وعده على إنه هو إيه يفكر يلتزم بهذا الدين. لا سيما وقد نجاه ربه من النار أمام عين إبراهيم، زي ما ورد الكلام ده هوت عندنا وعندهم لما حذفوه. هم حذفوه مش كده؟ اللي كشف الكلام ده التلمود. صحيح. اللي بيشرحوا التلمود قالوا كان موجود ان ابراهيم اتحط في النار وانقذه الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى نجى ابراهيم من النار قدام ايه؟ ابيه، ابوه اللي شافه هو بيتحرق في النار او بيحطوه في النار عشان يحرقوه، وربنا نجاه. فلما نجى ابراهيم تارح لم يؤمن به، والكتاب المقدس بيقول ان هو خرج مع ابراهيم من الارض بتاع الكلدانيين واتجه للارض المباركه، بس هو في الطريق مات تارح. اللي هو آزر. اللي هو آزر. هنا طبعا الكلام مش منطقي. اه الكلام مش منطقي. والله هو قد يكون منطق على اعتبار ايه؟ ان سيدنا ابراهيم ابوه وعد انه هيؤمن ورجع في كلامه تاني. لان ربنا قال وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. نعم. فابراهيم عليه السلام تبرأ من مين؟ من ابيه. نعم. وابوه مش ممكن هيفكر في الايمان الا لما يشوف ابنه طلع من النار وما حرقتوش. مش كده برضه؟ صحيح. ممكن تيجي كده. والتلمود بين الحقيقه ان هاران اخو ابراهيم كان معاه في الايه؟ في النار. وان الملك حط مع تارح، شايف الكلام ده قدام عينيه، حاول يفدي ابراهيم بعبد من العبيد عنده، بس الجماعه اللي هم الكهنه بتوع النمرود على حسب ما ذكروا هم الكهنه، الكلام ده في التلمود احنا قراناه، الكهنه بتوع النمرود قالوا لا ده ما هوش ابراهيم، احنا عارفين ابراهيم ده واحد تاني جايبينه. فالملك قال له جزاء لك هاخد ابنك هاران مع ابراهيم وحطوه في النار، فالنار حرقت هاران لانه كان على الشرك. ابراهيم ولم تحرق ابراهيم، وابراهيم خرج معزز مكرم لم تمسه النار في شعره ولا شيء من هذا القبيل. فتارح بقى مقبوح عند الملك فخرج مع ابنه فوعدوا بالإيمان زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكره لو أنت نظرت بقى إلى ما ورد في القرآن. يعني الكلام ده يعني من ناحية المنطقية فهو منطقي. آه. فهو ده الكلام من فضل الدكتور نقدر نقول إن هو لا نصدقه ولا نكذبه على حسب ما على عندهم يعني؟ آه. آه. ما هو الوقت ربنا بيقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الأحداث اللي ذكرتها التوراة نعم اللي اتحذفت منها وكشفت تلمود الشرح انها كانت موجودة بتقول ان لغاية ما ابراهيم وضع في النار كان تارح على الكفر الكفر والشرك فبعد ما ابراهيم طلع تمنى بقى ان ابوه يرجع بقى وابراهيم يستغفر له فاصر تارح على ايه عبادة الاصنام بعده ولذلك هو لما عبد الأصنام وربى أولاده بعد كده على عبادة الأصنام إبراهيم سابه وتوجه إلى إيه فلسطين وبعد كده يعقوب عليه السلام راح اتجوز اللي هي اسمها إيه رحيل رحيل وليئة مش كده ورحيل سرقت الأصنام بتاع أبوها ورحيل ديت قريبته مش رحيل ديت بنت هاران رحيل ديت بنت هاران او بنت ابن هاران حاجه زي كده اي المهم واخده الاصنام اللي كانوا لسه بيعبدوها بعد ما طلع ابراهيم من النار سرقت الاصنام من ابوها نعم واغفر لابي انه كان من الضالين موعد وعدها اياه على انه يؤمن ولم يؤمن نعم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورد في السنة مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى نجاه من هذا الخزي عن طريق أن والد إبراهيم الذي مات على الشرك نعم يحوله الله تبارك وتعالى إلى ضبع متلطخ بالدماء يلقى في جهنم كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب شركه عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الاستغفار للمشركين لا يجوز الاستغفار للمشركين تأسيا بقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم لأبيه واغفر لأبي إنه كان من الضالين نعم النبي عليه السلام لما قال عن والدي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك كان يتأسى بجده إبراهيم فنهاه الحق سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الاستغفار للكفار والمشركين أمر ممنوع تماما والرسول قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي حتى لو كان أقرب الأقرباء حتى لو كان أقرب الأقرباء نعم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيه سليم ثم بين الله تبارك وتعالى أثر الالتزام بدعوة الحق وإن الرسالة كما أنها حدثت في أحداث تتعلق بالتوحيد في عهد موسى وفي عهد نعم. إبراهيم كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رسالة واضحة في الحياة يا إما دين مبني على عبادة الله وحده لا شريك له تقول فيه إياك نعبد وإياك نستعين وتلتزم بالصراط المستقيم فتنال الجنة أو ما فيش طريق غير طريق جهنم نعم طريق جهنم يجمع كل من أشرك أو كفر بنبي من أنبياء الله نعم وخصوصا النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأزلفت الجنة للمتقين إلا على منهج إبراهيم أزلفت أزلف إزلافا فهو المزلف، والمزلف ليس من أسماء. نعم. إزلاف وصف فعله وأزلف فعله. الجنة أزلفت يعني قربت. نعم. للمتقين حتى يدخلوها. وبرزت الجحيم للغاوين. برزت الجحيم للغاوين، برزت يعني أزهرت. نعم. فتأتي يوم القيامة يأكل بعضها بعضا. برزها يعني أزهرها. نعم. أبرز إبرازا، فالإبراز هيبقى وصف فعل، والمبرز ليس من أسماء. للغاوين اللي هم انحرفوا عن التوحيد إلى الشرك، فعبدوا آلهة أخرى. وقيل لهم أينما كنتم، لكل مسند إلى الحق سبحانه وتعالى. أي قال الله لهم، القول وصف فعلي والقائل ليس من أسماء. نعم. أينما كنتم تعبدون. هل دول يستحقوا ان انتوا تقاتلوا من اجلهم وتدافعوا عنهم، سواء قلت بقى عبدوا صليب ولا صنم على صليب ولا عبدوا بوزة ولا عبدوا بقرة ولا عبدوا شجرة ولا عبدوا معبد، يستاهل دي دلوقتي ان هم ان انتوا تضيعوا نفسكم وهم ما يقدروش يدفعوا عنكم حاجة دلوقتي، والمشهد منقول. نعم. يعني ده اللي هيحصل، انتبهوا. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لهم عارفين يخلصوا نفسهم ولا عارفين ينقذوكم. فربنا بقول إيه؟ فكبكبوا فيها هم والإيه؟ والغاوون. نعم. طيب، كبكبوا فيها، شايف التعبير ده؟ متكرر. كبوا فيها بكب. فربنا جمع الكلمتين جنب بعض، كب كبوا، فكب كبوا هي اصلا كبوا. على اعتبار ايه؟ كبه ورا كبه ورا كبه ورا كبه ورا كبه. الكبه الاولانيه لايه؟ للمشركين، للالهه اللي عبدوها. والكبة الثانية للغاوي. شفت معنى كلمة كبكوب؟ يعني واحد ورا الثاني وهم واللي عبدوهم. وصف الأمر ده كله فوق بعض، كب كب كب كب كب فيه. فكبكبوا فيها هم والإيه؟ والغاوي. وجنود إبليس. التعبير فيها جميل جدا. نعم. يعني وقفت فوق، يعني قدامها حاجة عجيبة يعني. كبكبوا كلهم وجنود إبليس أجمعون، لأن إبليس هو الطاغوت الأكبر اللي كان سبب في ضلال البشر في قضية الشرك. وسواس إبليس في الشرك ده خطير خطير إلى أقصى درجة. نعم. لأن أنت ما تشوف مثلا دلوقتي إحنا عندنا غلاة الصوفية، إبليس صور لهم عبادة الأضرحة والأولياء ودافعوا عنها باستماتة، حتى أصبح في ترداد كلامهم إن يخلي توحيد ربنا أوحال، وهم يدافعوا بدل ما يعتذروا عن كلام إبليس ده، زي ما الشاذلية بيقولوا أنشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر عين الوحدة وزج بي في بحر الأحدية. أنشلني من أوحال التوحيد إيه؟ انت بتتكلم ازاي؟ ده كلام حد يعتذر عنه؟ لك قصده طيب، طيب ايه راجل بقى طيب ولا بتاع؟ ابليس يعمل فيكم كده وتمشي وراه؟ وتقول لي مشايخ ودكاتره واساتذه؟ تقول ايه؟ شوف كيف فتنهم ابليس حتى كبكبهم معهم في جهنم. اللي يصر على ان التوحيد اوحال. نعم. سبحان الله سبحان الله يا اخي. واللي يقول ان جهنم عذاب من عزوبة طعمها، من عزوبة طعمها، يقول لك ابو لهب في الجنة. ايه ده؟ انت بتعملوا ايه؟ انتوا متأكدين ان انتوا تبع ابراهيم عليه السلام ودعوة الحنيفية السمحة وعبادة الله وحده وعدم الشرك به، ولا تبع إبليس؟ ما هو الحلاج مش قال أستاذي وسيدي إبليس وفرعون؟ صحيح، وهم بيقولوا عليه ولي. ايه ده؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، هم بقى بعد ما تكبكبوا في جهنم، نعم، هم قاعدين شكلهم مع بعض يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الجماعة اللي هم أصروا على عبادة هذه الآلهة، فبيقولوا البعض هم قاعدين بالشكل مع بعض، إحنا تالله يعني والله إن كنا لفي ضلال مبين، أي في حياتنا بهذا الشرك، إذ نسويكم برب العالمين. فسووهم برب العالمين في إيه؟ في إن دول خلقوا سموات الأرض. هم عارفين إن ديت ليست لها الخالقية المطلقة، نعم، بل هي تؤثر في الكون. فلما يقول لك الأقطاب الأربعة والقطب المتصرف والغوص، أخبرك إزاي وفي أبدال وأوتاد قاعدين بيتحكموا في الكون، وكل واحد هو الوتد اللي يرجع له الناس يقولوا له مدد وشيء الله وشيء لله ونظرة يا فلان. عارفين ان دي ليست آلهة على وصف الحق سبحانه وتعالى. هو لك قد متصرف، لكن هل هو احنا ما نؤمنش انها خلقتنا؟ هي مش اللي خلقت السماوات والارض، وكذلك المشركون. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. امال هم كانوا بيعملوا ايه؟ قالوا اذ نسويكم برب العالمين، في التعظيم في المحبه. نعم. فعبدوهم كعبادة الحق سبحانه وتعالى، وتعلقوا بهم وطلبوا واستغاثوا بهم، وجعلوا عظمتهم في قلوبهم أكثر من عظمة ربهم في قلوبهم، فحصلت فيه مساواة. أحبوهم كحب الله، وخافوا منهم كالخوف من الله عز وجل. نعم. فهذه المساواة في المحبة، فأصبح محبة الخالق اللي يجب أن ينفرد بها الحق سبحانه وتعالى في إياك نعبد، العبادة هي المحبة المتناهية في ما يمكن أن يصل إلى الإنسان، اللي فيها الذل لله تبارك وتعالى، منتهى الذل مع منتهى الحب. نعم. تقرأ بقى كلام وأشعار واستغاثات وتوسلات بالأطرحة تجعلهم آلهة، بيتصرفوا ربنا عطيهم الصلاحيات، وهم قاعدين كأن انت بتتكلم مع واحد وقاعد بتطلع على اللوح المحفوظ وألف فيه. هو حر بقى، عيسى نفسه ما يعملش كده عند من قال ان هو إله. ما يقدرش يعمل الكلام اللي بيعمله الشاذلي مثلا، ولا الرفاعي، ولا البدوي، ولا غير او الله. فكبكبوا فيها هم الايه والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم. فشبهوا المخلوق بالخالق في المحبة، تعظيم، تقديس، تقديم كلامه وأوراده وأشياؤه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وما أضلنا إلا المجرمون. سموهم مجرمين حتى لو كانوا أساتذة في الجامعة. يصدق عليهم وصف الإجرام لأن ضللهم الدنيا. خلاها سواد، بدل ما كان يبقى منهاج النبوة فيه النور بقى منهاج إبليس، حطم فيها كل حاجة. نعم. بدل ما يتوجه إلى الله عز وجل وحده والطواف يبقى ببيت الله وحده، شرعوا للناس وشرعنوا الطواف بالقبور والاستغاثة بهم وتقبيل الأعتاب عندهم، والشخص يقعد يقول مدد وش الله، وبعدين يقول له أغثني يا فلان وأنا في حماك وأنا في جوارك. هو أنت الوقت عملت إله، ده لو حي في قبره زينا ما عبرش من اللي أنت بتطلب منه. فين عقلك يا عم الشيخ؟ فين عقلك يا صوفية؟ طبعا ما فيش عقل خالص. فما لنا من شافعين. هم نفسه مش هيشفعوا. نعم. ليه؟ لأن الشفاعة بإذن، وشرط الشفاعة التوحيد، واللي عبدوا الله عن رضا منهم هم ومن عبدوه. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ولا صديق حميم، لأن الصديق قد ينفع وقت الشد، فما فيش صديق هيقف معك يوم القيامة. الصديق الحميم ده اللي قريب من الشخص جدا، واحيانا الصداقة بيعامل فيها الشخص مع صديقه معاملة كأن كل واحد بيحل مع محل التاني من شدة الحب، فده بيقضي مصالح ده وده بيقضي مصالح ده. ساعتها بقى ما فيش صديق حميم حقيقي يقول لك انا حل انا عم. نعم. عشان كده بيقولوا فلو ان لنا كرة، يعني نرجع تاني للدنيا، فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لاحظ في كل القصص اللي بترد ربنا يذكر اسمه العزيز والرحيم. والرحيم العزيز على من أصر على الكفر بعد ذلك. نعم. والرحيم لمن لجأ إلى رب العزة والجلال. لأن الصورة جاية بتبين موقف أهل الحق وموقف أهل الباطل، فلو أصر أهل الباطل بعد نقل هذه الصورة من داخل جهنم إليهم، وربنا سبحانه وتعالى وضح لهم، فقالوا لا برضو محمد كذاب ومحمد حشاه صلى الله عليه وسلم بينزل عليه الشيطان وما تقروش لأنه ساح، والنصارى أصرهم وإن ربك لهو العزيز. موصوف بالعزة المطلقة. نعم. وهو غالب على أمره، ومهما كان من علو النصارى وبغيهم أو علو المشركين وبغيهم اللي عبدوا آلهة أخرى زي البوذية أو عبدوا أهواءهم وقالوا ما يهلكنا إلا الدهر من الشيوعية ومن غيرهم، مهما كانت قوته، ده عنده أسلحة أسرع من الصور، وده عنده طيران أحدث الطيران، والتاني عنده طيران أحدث الطيران، وده عنده النووي، وده عنده نووي، وده عنده نووي. ودول ناس على الشرك، عندنا القوة وعندنا مش عارف ايه وأسلحة الرادع الاستراتيجي، ودول وصلوا الأمر ودول وصلوا المريخ. مش خسرين حاجة. مهما كانت عزتهم فالله عز وجل هو العزيز. نعم. إذا كفروا به وأعرضوا. وهو الرحيم لمن آمن به فيرحمهم الله عز وجل رحمة خاصة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. فتلاقي الآيات بعد كل قصة وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة في قصة إبراهيم، وأنه جاء أصلا بالتوحيد. إنما عندهم بقى يعني حاجة فعلا مضحكة. أنت لو كتبت مثلا في موقع البحث عن إبراهيم في الكتاب المقدس، خذ إبراهيم هات أبرام، حط الألف من غير همزة، تمام، هتيجي تبص تلاقي كل المواضع اللي ذكر فيها إبرام أمور دنيوية، حوالي 50 موضع، أقول 40. هو عندي أنت الآيات من 1 لـ25 من أصل 40، ده في أول صفحة 40 موضع. عاش تارح 70 سنة ولد أبرام ونحور وهاران. هذه مواليد تارح وولد تارح، تارح ولد إبرام ونحور وهاران، واتخذ أبرام وناحور لأنفسهم امرأتين، اسم امرأة أبرام ساراي. شوف كل اللي فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، فصنع إلى إبرام خيرا بسببها، فدعا فرعون إبرام. شفت إزاي إبرام سكن أرض كنعان، إبرام نقل خيامه، وأخذوا لوطا ابن أخي إبرام وأملاكه، فأتى من نجا وأخبر إبرام العبران وبارك وقال مبارك أبرام من الله العلي، فقال إبرام لملك سدوم. شوف كل المواضع في إبرام، ولو جت تشوف في إبراهيم، ها هات كده إبراهيم، إبراهيم فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم. وقال الله لإبراهيم، كم موضع عندك؟ أنا عندي هنا 229 موضع. كم؟ 229 موضع في كلمة إبراهيم؟ آه، يعني إبراهيم وأبرام ذكرت حوالي 280 مرة يعني. ما هو ممكن بقى همزة واحدة النسخ مثلا ممكن يكون، بس مش أقل من 200 مرة. نعم، كل الأماكن اللي ذكرت فيها عبارة عن أمور دنيوية متعلقة بالملك، وحدك من النيل للفرات، وإبرام خد مش عارف ايه وودى ايه وجاب ايه وخلف ايه وما خلفش ايه. لكن دعوة التوحيد نفسها التي جاء من أجلها إبراهيم وحطم الأصنام وقذف في النار بسببها ونجاه الله عز وجل من النار، دي مالهاش ذكر. نعم، ما انتش حاسس كده ان الموضوع في جريمة مع سبق الإسراء والترصد عشان يغيروا دعوة إبراهيم؟ ده أنا مش حاسس، ده أنا متأكد. متأكد، طب كويس. إحنا بقى عايزين حد يعمل دعوة إبراهيم عليه السلام للتوحيد من الكتاب المقدس. بحث كده دور عليه. ويعملوا دراسة مقارنة بالإسلام. وده موضوع رائع جدا جدا، لو إن الناس عايزين فعلا يصلوا الحقيقة. إنها مثل هذه الموضوعات لو تروح تسجل بقى في جامعة من الجامعات تلاقي الجامعات إيه؟ يعني كأنك بتشيلها جبل. لك أصل دي فيها إحراج وفيها إيه الإحراج اللي فيها؟ إن النصارى يعرفوا الحق. نعم. ويبان اللعب اللي حصل. إيه الإحراج اللي في كده؟ أنت بتخدم البشرية؟ بدراستك الجامعية ولا بتراعي الحساسية؟ خد بالك ازاي. وبعدين غير كده كمان، ليه تسيب النصارى وعامة الناس اللي المساكين اللي هم في شعب الكنيسة ان يبقى يلعب بهم القساوسة ويضيعوهم كده ويخفوا عليهم الحق؟ نعم، ويقول لكم يا اخوانك ابراهيم عليه السلام، مش بس ابراهيم، حتى في الانبياء كلهم اتعملت عليهم مؤامرة في الكتاب المقدس في تشويه صورتهم وتحويلهم الى عباد دنيا. نعم، مش دعاء الى توحيد الحق سبحانه وتعالى واداء الرسالة التي خلق الانسان من ايه؟ من اجلها. نفس الكلام هيقال في مين؟ في نوح. كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. نعم، يبقى لا، ده قوم نوح. خلي بالك في كل موضع الرسل والمرسلين. يبقى قوم نوح مر عليهم اوقات طويلة في المرسلين، لان احنا ما نعرفش، ممكن يكون في من ضمن الرسل اللي جم مع نوح بس ما حدش ذكر اسمه، او هيكون المعنى زي ما قلنا قبل كده ان طول الفترة مع عصر نوح عليه السلام اللي استمرت قرون طويلة جدا، حوالي 600 سنة مش كده؟ ده على حسب اللي هم بيقولوه يعني. على حسب عند طوفان كم سنة؟ 600 سنة حد الطوفان. 600 سنة، فال 600 سنة دول يعني المسافة الزمنية تقريبا بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ صحيح. مسافة طويلة جدا جدا جدا. فالمسافة دي جت فيها أجيال. حتى أصبح المجتمع مجتمع جاهلي. يسمع ناس تيجي في المكة عن مثلا للحج أو ما شابه ذلك على ديانة إبراهيم، على ديانة إيه؟ موسى من اليهود، على ديانة عيسى عليه السلام، على ديانة الحنيفية السمحة اللي بقيت معروفة في مكة من أيام إبراهيم عليه السلام. لكن الفترة دي في أيام نوح طويلة جدا جدا، فجاءت فيها أجيال. نعم. فاعتبر نوح عليه السلام مجموعة رسل. يعني قوم نوح هم اللي عاشوا مع نوح. نعم. واللي عاشوا مع نوح أقوام مش قوم واحد، وأجيال. وقد يكون مرزم نقول إن يكون فيه رسل جاءوا أوحى الله عز وجل إليهم مع نوح عليه السلام. لكن أنا صراحة يعني المرسلين بالجمع مش عارف مخرج لها غير كده. يعني بالنسبة لنوح عليه السلام في كذبت قوم نوح المرسلين على إن هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض بعدما عبدت الأصنام، فربنا سبحانه وتعالى بعث نوحا عليه السلام. إنما حد يقول إن كان فيه رسل موجودين مع نوح وقتها بحيث يذكر الأمر فيه بالجمع، الله أعلم. لكن هذا هو التأويل اللي ممكن يقال. فكأن قول الله تبارك وتعالى عن قوم نوح في اللي هم أول من أرسل إليهم رب العزة والجلال وسيدنا نوح، إن تكذيبهم بنوح تكذيب بسائر الرسل، وده في الغالب تقريبا. يعني هو تقريبا كيف الطول يعني في مثلا وكذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين، يبقى كده على إن الرسول واحد يعتبر كلهم واحد لكل الرسل. أو كأن قد يكون هذا هو المراد فعلا. نعم. إن الكلام ده كله على أساس إيه؟ زي ما ورد قبل كده ان ربنا يجعل كل الانبياء على قلب رجل واحد، فمن كذب برسول فقد كذب بكل الايه المرسلين. فاللي هيكذب بالنبي عليه السلام يبقى كذب بنوح. نعم. على ان كل الرسل اتجمعوا في شخص رسول واحد. هو من رسول ده يصدق على كل واحد منهم، وعلى ذلك الرسالة كده هتبقى راحة إلى اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. نعم. على إن أنتم بتكذبكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تكذب بكل الرسل. نعم. فما فيش حد منكم يتعلق بموسى ولا بعيسى ولا بإبراهيم ولا بغيره، ولا لكم دعوة بهم طول ما أنتم مكذبين بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. ويكون هو ده فعلا المراد اللي أراده ربنا سبحانه وتعالى على أساس معنى يحمل رسالة إلى اليهود والنصارى ولكل من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي ذكر المفسرين كلهم في موضوع إن هو تقريبا هو كذبوا برسول ثم كذبوا بكل الرسل حتى لو هيجوا بعده. ولا يمنع أن يكون نوح في قومه عاش فترة طويلة مات فيها أجيال. نعم. فهو يعتبر بالنسبة لهم مجموعة رسل مش رسول واحد بس. صحيح. وأيضا لا يمنع أن يكون فيه من نزل عليه وحي في ذلك ولم يذكره الحق سبحانه وتعالى، من جهة أن الوحي ممكن يكون برؤية أو بشيء من هذا القبيل ممن أيد نوح أو وقف معه. ما هو في ناس أمن بنوح عليه السلام. طيب. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. فباعتبار الأخوة الجنسية من النسب أو الوطن أو المكان أو البلد يصح أن احنا نقول النصراني أخويا. إخواننا في الوطن. إخواننا في الوطن. إخواننا في الإنسانية. أخويا في اللي كده. مش أخوة مطلقة، أخوة إيه مقيدة. لأن بعض الناس بيطلقها ويخطئ فيقول لك إيه ما ينفعش تقول على النصران أخوي. بقول مطلقة نعم، إنها مقيدة لا. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. فربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة. لا يمنع أن يكون في أخوة إيه في الوطن. أخوة في الأرض. المصري أخوي لأنه مصري. نعم. انت فاهم ازاي؟ انما الاخوه المطلقه كاخوه الدين لا. يبقى هو اخويا في الوطن وعدوه في الدين. لان هو بيكفرني وانا بكفر. وكما ما فيش داعي نكفر بعض. والله انت يبقى قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مش هنكفر بعض. مش هنكفر بعض. اقول لك تم تقول انت باسم الصليب. اقول لك ما ينفعش. تعال نقارن. نقارن. لو كان ينفع والله يعني انا على عينه والراس مش هقول لك لا. نعم. لكن ما ينفعش. انما لو هو جاري فهو ليه كامل حقوق الجار. نعم. النقطة دي مهمة وكان لازم يبقى الكلام فيها بصراحة. لأن كان الصورة اللي منتشرة وخصوصا في دول الخليج. نعم. انهم بيتكلموا على الاخوة يبقى اخوة الدين. ونفس الكلام هتبقى البنوة. نعم. انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. لنوح عليه السلام فيما يتعلق بولده. هتبقى بنوة. وقال لفاطمة اعملي لا اغني عنك من الله ايه شيئا. نعم. ربنا اليوم لا ينفع مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم. سليم. الكلام ده كله وارد صحيح. بس هذا لا يمنع اهو اذ قال لهم اخوهم نوح. نوح. طب واخوهم ويعمل فيهم كده يهلكهم كلهم لما كفر. لان هنا باعتبار اخوة الدين فليس من اهلك انه عمل غير ايه صالح. صالح. انما باعتبار المعيشة معهم فهو اخوهم هيبقى اخوه وطني. اخوهم ممكن يكون اخوهم فعلا يعني اخواته نفسه ممكن ليه اخوة في الرحم وعلى غير الملة يعني. زي ابو ابراهيم مذكور من ابي. نعم. قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوا. تمام. نكمل ان شاء الله فضل الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون الحق يا